بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمت في الدرس السابق عن بعض المسائل المتعلقة بالعام. اليوم بإذن الله تعالى نكمل الكلام عن العام. كان متبقي لنا مسألتين اللي هي العمل بالعام، وهل هذا ضم اللفظ أم بخصوص السبب. المسألة الأولى العمل بالعام، قال الشيخ رحمه الله يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. فده القول دوت اختار الشيخ بوجوب العمل باللفظ العام قبل البحث عن مخصص. يعني هما في عدة مذاهب في المسألة، الشيخ اختار القول بأنه يجب العمل أو الأخذ بعموم اللفظ العام دون البحث عن مخصص ما لم يثبت تخصيصه. يعني أول ما يثبت عندك تخصيصه تعمل الإيه؟ الخاص مع العام وتبني الخاص على الإيه؟ على العام. لكن طالما أنه لم يثبت تخصيصه لا تبحث عن مخصص وتمسك بالإيه؟ بالعموم. المذهب الثاني لا، لابد من البحث عن إيه؟ عن مخصص. ده مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، وده ترجيح ابن تيمية. فهذه ايضا تضاف للمسائل. احنا لما كنا تكلمنا في بداية الدروس بتاعة الاصول كنا قلنا المسائل اللي قالها فيها الشيخ ابن تيمين الشيخ ابن تيمية، لو فاكرين الكلام ده، تضاف هذه المسألة دي. ف بعض الناس حاول يعني يوفق بين الاقوال. طبعا في مسائل تانية يفرقوا بين الصحابة، بين اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم والقول التابعي، واخد بالك، يعني القول الصحابي. لكن احنا هم دول اقوى مذهبين. نشوف كلام الشيخ. احنا تصورنا المثل الان ده، يعني تصورنا ايه المثل احنا نتكلم فيها. نقول كلام الشيخ، وطبعا القولين احنا قلناهم دول هم قولين في المذهب، قولين في المذهب. يعني في قول اللي اختاره الشيخ، والقول الثاني لابد من البحث عن ايه؟ عن مخصص. الشيخ في شرح الاصول صفحة 260 بيقول يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. وعندنا دليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طبعا هي فيها كذا عموم، فيها ايه من مش كده، وفيها مثقال ذرة مش كده. مثقال ذرة ايه العموم اللي فيها؟ ايوه الاضافة. المهم يعني فيها عموم كتير. المهم بيقول ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لم ينزل علي فيها الا هذه الاية الايه الجامعة الفازة، وراح استدل بالعموم اللي في الاية، واخد بالك، ان هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة ايه شرا يرى. بيقول لك يعني احنا مش بنناقش المسألة وجه الدلالة من الآية على، لكن احنا بنناقش النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال لم ينزل الا هذه الآية الايه الجماعة، تدخل الحمر في الايه في عموم الآية. فهنا استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل بالعموم، ده دليل الشيخ. واحنا نشوف أدلة أخرى، خبرك ده دليل الشيخ بيقول فإذا العمل بالعموم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به وهو المشرع، فكأنه بعمله هذا يقول لنا اعملوا كذلك. بيقولوا هذا تعليل عقلي. قلنا إن ده أحد قولي الإيه المذهب. تقي الدين في مجموعة فتاوى 19 على 160 بيقول العام في تحرير محل النزاع للشيخ، بيقول العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا. احنا عندنا العام ده نوعين، إما عام محفوظ أو عام غير محفوظ، يعني عام خصص أو عام إيه بقى على عمومه لم يخصص، سموه محفوظ وعام غير محفوظ. فيقول لك العام اللي كثرت تخصيصاته، يعني عام غير محفوظ، خرج منه أفراد كثيرة. هل احنا لما نيجي مسألة نستدل بالعموم، نستدل فيها بالعموم بهذا العموم اللي هو غير محفوظ؟ يقول لك لا، ده مش محل النزاع هنا، لا يتمسك بهذا الايه بهذا العموم. بيقول العام ثاني، العام الذي كثر تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة، هل هي من المستخرج أو من المستبقي. يقول لك وهذا أيضا لا خلاف فيه. نحن كلمت عن العمدة، لما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه، يعني تعرف ده مخصوص ولا لا، أو علم تخصيص صورة معينة منه، يعني تخصص في مسألة معينة لكن لسه لا يكون مخصوص في الايه يعني في الباقي، هل يجب استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟ فهمت المسألة ازاي؟ يقول لك فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وذكر عن أحمد فيه روايتين وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه، هو يعتبر المتأخرين يعني أهل زمانه هو إيه المتأخرين، لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم، ما نحن بلنا إيه، لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب. حتى بعض الناس المسودة أنا يعني نقلت عبارة في مسألة تيمية لأن هي فيها إيه فيها توضيح، يعني هي العبارة دي تنقلها يعني واخد بالك غالب الإيه الحنبلة، لكن هو كلامه هو يعني في تفصيل شويه. وهل كلام الامام احمد تقريبا البعل في القواعد طبعا يعني ايه طرد الكلام دوت في كل او تقريبا الكلمتين في التمهيد انا مش متذكر، لكن طرد كل الكلام ده مش في العام بس في كل الايه الظواهر، واخد بالك اي ظاهر في الكتاب نتوقف فيه كانه يعتبره ايه كالمجمل يعني. بيقول لك على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوه استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسره من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا هو الصحيح الذي ده كلام مين ابن تيمية، وهذا هو الصحيح يعني من قولي الإيه الذي اختاره أبو الخطاب وغيره، فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه، يعني استوى الامر كانه مجمل، الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء معارضه يعني ممكن يكون في ايه معارض واخد بالك، يبقى ايضا لا يغلب على الظن مقتضاه يعني دلالته ايضا لا تغلب على الظن، هو مجمل ان هو ايه في كلا الامرين يعني هذا الظاهر واخد بالك، هل دي معارض انا لا يغلب على الظن انتفاء المعارض، يجي ايضا لا يغلب على الظن مقتضاه، يجي كانه مجمل في الدلاله على الايه على المراد، فاذا غلب على الظن انتفاء معارضه خلاص غلب بقى يعني احدهما ترجح، فاذا غلب على الظن انتفاء معارضه يعني انا بيجي عندي ايه غلب على الظن ان ملوش معارض يبقى غلب على الظن مقتضاه، يجي انا استدل بيه في هذه الايه الايه، لكن طالما ان هذا لم يغلب يجي الثاني ايضا ايه لم يغلب، وهذه الغلبه لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض. هي العبارة الأخيرة دي طبعا شفت رسالة دكتوراه تكلمت عن هذه المسألة أو يعني كان جزء منها بيتكلم عن هذه المسألة، وطبعا رجح إن هو إيه القول الصحيح اللي اختار ابن تيمية إن هو إيه لابد من البحث عن الإيه عن المخصص. لكن طبعا دي كلام قوي إن هو معارض هذا الكلام، وهنقول إن شاء الله. ال كان في الدكتور عياض السلمي كان نشر يعني عقد بحث ونشر في مجلة البحوث الإسلامية في العدد 25 عن هذه المسألة، هو بحث طيب يعني تمسك بالجزء الأخير اللي هو اللي قاله الشيخ ابن تيمية وقال لك وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد بحث المعارض، وبدأ يفرق بين طلاب العلم والعلماء أو العوام والعلماء وخبرك وإيه ده مصيفا بهذا الإيه الكلام، نشوف كلامه. طبعا أنا مش هنقول طبعا المسألة إحنا مش الأمر لا يحتاج إن إحنا إيه يعني ننقل البحث بالكامل والأدلة الفريقين والرد عليها وتوجيهاتهم والكلام، لا إحنا نقول ترجيح لأن إحنا إيه يعني دي يعني مرحلة متوسطة مش متوسطة. نقول الذي يظهر لي بعد استعراض أهم الآراء وأدلتها أن الراجح هو التفريق بين العلماء المجتهدين الذين حاطوا بغالب نصوص الشريعة وحصلوا من العلم ما يمكنهم من معرفة مراد الشارع وسبروا غور النصوص فعرفوا الناسخ والمنسوخ والمحكم والايه والمتشابه. يعني متمرد في الايه في الاستنباط وفي معرفة وجوه الأدلة وهكذا. طبعا عرف المحكم والمتشابه والعام والخاص وعرف مواقف الإجماع والاختلاف. ويفرق أيضا بين الايه بينهم وبين العوام ومن يلحق بهم من المنتسبين إلى الفقه الذين أخذوا من العلم ما لا يؤهلهم للفتيا وتولي القضاء. فالقسم الأول اللي هم العلماء اللي هم سبروا الشريعة وعرفوا العام والخاص ونحو ذلك. فالقسم الأول لا ينبغي الخلاف في أن أحدهم إذا بلغته آية عامة أو حديث عام ولم يبلغه ما يخصصه يجعل يقول إيه مع تمرسه بالأدلة المنقولة والمعقولة أنه يجب عليه العمل به إذا حان وقت العمل من غير توقف. لأن ده كأنه إيه يعني ما استقرأه للأدلة كأنه بحث وعرف أنه ما فيش إيه مخصص يجي يعمل بالإيه بالعام. ولا يجب عليه البحث عما عسان أن يجده من مخصص أو إيه أو ناس. وأما العوام ومن في حكمهم فليس لأحد منهم أن يفتي أو يحكم بالعموم على ظاهره لأنهم ليسوا من أهل الفتيا والحكم وليسوا مخاطبين بهما. ويبدو لي أن الذين نقل عنهم المنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص إنما منعوه لأحد أمرين. الأول هم اللي أمرين يعني إيه متلازمين يعني زي ما يكون شيء واحد بس نركز برضه فيه أنهم لا يقصدون بالبحث عن المخصص استقصاء موارد الأدلة جميعها وإنما يقصدون مجرد التروي واسترجاع المعلومات السابقة لعرض الدليل العام عليها فإن وجدوا فيها ما يخصصه خصصوه وإلا عملوا به في عمومه. وهذا ظاهر من قول أبي زيد الدبوسي بيقول إيه وأما الفقيه فيلزم أن يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه مع كونه حجة للعمل به إن عمل لكن يقف حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف. واضح كده؟ الثاني أنهم إنما منعوا ذلك خوفا من أن يقدم كل أحد على العمل بالعموم والحكم به وإن كان من غير أهل الاجتهاد. ولا شك أنه لو أذن لغير المجتهدين في أن يعملوا بالعموم من غير بحث عن مخصص لتعطل كثير من أصول الشريعة الخاصة للجهل بها وعدم البحث عنها. واضح كده؟ هو طبعا هو لمح من كلام كيف مثال ما يقول لك إيه من كلام الإمام أحمد يعني إيه لا يحصل هذا الأمر لإيه لأهل زماننا ومن ثم يقول لإيه للمتأخرين فماذا يقول لك إيه نفرق بين الإيه العلماء وغيرهم. في فرع متعلق بهذه المسألة ابن اللحام في القواعد الفاضلة 3/13 بيقول إذا كنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيرهم اللي هي إيه دولة اللي احنا قلنا بس أبو الخطاب اللي قالت بيتينا آية للبحث عن المخصص يمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. يقول لو قلنا احنا بالرواية دي فهل يسترق حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص؟ دي مسألة مهمة. يعني احنا قلنا ان احنا لازم نبحث عن المخصص هل يبقى لازم يبقى انا متأكد وعند اعتقاد جازم ان مفيش مخصص ولا يكتفى بغلبة الظن؟ ها بيقول لك فيه خلاف اختار ابو بكر الاول وابن قريش وامام الحرمين والغزالي الثاني. طبعا امام الغزالي يعني هو لاختيار معين واخد بالك في وده اللي رجحه الشيخ ابو السلمي. بيقول الغزالي أنا طبعا نقول كلام سريع يعني بعض عرض الأقوال في المسألة بيقول المختار عندنا أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يفترض وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز. يعني الاثنين مش نافعين معها يعني التيقن لا يفترض والمبادرة قبل البحث أيضا بيقول إيه لا تجوز بل عليه تحصيل علم وظن. يعني هجيب الإيه اليقين وإيه والظن والراجح. يعني بيقول ازاي باستقصاء البحث اما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه يعني يكتفي بغلبة الظن. عشان كده ابن اللحام لما جاء يكفى غلبة يعني يكتفى بغلبة الظن عزل مين للغزال، لأنه الغزال هو بيقول ايه الظن انتفاء الدليل في نفسي، يعني ايه يكتفى ان هو يعرف ان مفيش دليل وخذلك بغلبة الايه الظن. واما القط فبانتفائه في حقه، في حق مين؟ في حق المجتهد بتحقق عجز نفسي على الوصول اليه بعد بذل غاية وسعه، يعني يبذل وسعه الى غاية ان هو ايه يتيقن من اسمه مش قادر ان يصل الى ايه مخصص، واخد بالك؟ فيغلب على ظن عدم وجود المخصص. مش يقول مثلا لسه في كتب ما بحثتش فيها، ما بصيتش مثلا في كتاب كذا، ما بصيتش في كتاب كذا، ويقول خلاص. لا، لما استقصى موارد البحث اللي عنده، واخد بالك؟ وغلب وتيقن ان هو لن يستطيع ان يصل، واخد بالك؟ بعلمي الى ايه ان هو في مخصص، خلاص يجينا ايه تيقن من هذا الامر، ويبدا برضه الامر لا يتعدى غلبة الظن ان هو ما فيش اي مخصص عنه، هناك مخصص لم يطلع عليه ايه هو. وصل كده؟ فياتي بالبحث الممكن الى حد يعلم انه ان بحثه بعد ذلك سعي ضائع، ويحس من نفسه بالعجز يقينا، فيكون العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا، وانتفاء الدليل في نفسه مضمون، وهو الظن بالصحابة في المخابرة ونظائرها وهكذا. واضح كده من الكلام هو دوت يعني قول قوي، واخد بالك هو ايه برضو يعني احنا خلاص الكلام ان لابد طبعا ايه يعني الكلام بتاع اللي هو اللي قال في خالد السلمي ان احنا فعلا يعني الناس سفروا، واخد بالك مش اي واحد يجيب له دليل يجيب له مساله يقول اه دول عليها دليل عام وكذا وما فيش مخصص، يقول لا يتروى يبحث في المساله، ان كان مش اهل اثيوبيا يتروى وينظر ايه ويشوف اقوال العلماء ويبحث في ايه المساله حتى يرى ان هناك مخصص او ايه ام ليس هناك ايه مخصص. ويكتسى طبعا بغلبه الظن. انا بقول لك ولا شك ان من عجز عن تمام اليقين فليس عليه ان يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه. وده كان محصل كلام ابن تيميه. لو انتوا ملاحظين لما قلنا كلام شيخ ابن تيميه قال ايه حد ذكرني كده بالكلام اللي قاله، قال بيقولوا هذه الغلبة، فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه، فإن غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه، وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين فأكثر العمومات، يعني ممكن تحصل لإيه للمتقدمين، وعشان كده يعني يكتفى بغلبة الظن اللي هي تحصل عند الإيه المتقدمين. فهمنا كده يا جماعة إن المسألة الأولى ديت اللي هي مسألة الإيه العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، واخد بالك؟ المسألة الثانية اللي هي العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ طبعا نرجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طبعا كلام الشنقيطي موجود في المذكرة في أضواء البيان، ارجعوا له بقى، لأنه مرجح طبعا أن هو يعمل به مطلقا قبل البحث عن المخصص، وليه كلام قوي يعني فيها. قال الشيخ: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على أن على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. واصل كده الكلام؟ ده ترجيح قوم الشيخ في الأصل، بيقول إيه ده كلام في المختصر إحنا حصلنا، في الأصل بيقول مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، كأن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، الحكم فيه عام فيه وفي غيره، يعني نبدأ بسبب ان هو ايه لكن الحكم ايه عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيص صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الايه في السفر، مثلا صلى الله عليه وسلم لما ايه بيقول لما كان مسافر رجل وجد رجل عليه زحام يظللون عليه ما بان هذا، قال ايه مسافر صائم، قال ليس من البر صيام السفر. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصومهم في السفر، هل يفعل يعني ليس من البر يعني معصيه، هل يفعل المعصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، نجمع بين الايه ليس من البر بالنفس تعريضها ايه ان يصوم ويعرضها للهلاك هو مسافر، ان كان لا يتعرض للهلاك واخد بالك ويستطيع ان هو ايه لا يتبقى عليه الصيام فايه لا هو ليس من البر الصوم في السفر، الحاله اللي جالها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ها تخصها وتخص ما يشبهها. وصلت كده؟ لكن مش ليس من البر يبقى كل صنف سفر محرم. ها؟ لا. بالحالة ديت وايه؟ وما يشبهها. الحنابلة لهم قولين في المسألة ديت برضه هنضرب بهم لفظ أم خص السبب. القول اللي اختاره الشيخ ده هو الراجح من قولي الايه؟ الحنابلة في المسألة. قال ابن لحام في القواعد والفوائد صفحة 240 إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب في ذلك مذهبان أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو قول أحمد وأصحابه والمذهب الثاني العبرة بخصوص السبب وذكره أبو العباس رواية عن إيه عن أحمد وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا. الكلام اللي كتبته في المذكرة صفحة 209 أنا بس قلت لك الكلام ده عشان تعرف إن في مذهبين في الإيه في المسألة في قولين يعني في المسألة. قال في كتب المذكرة صفحة 209 تحرير المقام كلام جيد والله كلام جيد وسهل وسلس كده وفي أدلة قوية وشوف إزاي بيستنبط الشيخ. يقول لك تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب له ثلاث حالات. الأولى أن يقترن بما يدل على الإيه العموم. فإيه؟ يعني في قرينة تبين أن العبرة بالعموم الإيه؟ اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا دي هتبقى ايه وبيقول لك ان دي خارج محل النزاع وممكن يكون في قرينه تبين ان ايه الخصوص يبقى عمله السبب لا بعموم الايه لا بيقول لك دي برضه خارج احنا لكن ان هي ما فيش قرائن هي دي محل الايه الخلاف. اول واحده ضرب بيها مثال ان هو ايه يكون في قرينه تدل على العموم بيقول فيعم اجماعا كقوله تعالى السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. سبب نزولها ايه؟ هل المخزوميه أن قريش همتهم شأن المخزومية التي سرقت والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من يكن من كان فكيف حد الزواج؟ نزلت الآية ديت واخد بالك في شأن المخزومية. طب ده الله جل وعلا نزل قال السارق والسارقة ما جابش السارقة فدخل معاها الإيه؟ السارق فدل على الحكم يشمل الرجال والإيه؟ بعض الناس يقولوا إن هي إن هي الرجل اللي سرق رداء صفوان بن أمية واخد بالك؟ طب ما الراجل نزلت السارقة يجا ايه برضه ذكر الرجل ان كان سبب نزولها المرأة او العكس يدل على ان اللفظ عام للرجال والايه والنساء. شوف الاستدلال ازاي يعني هذا الاستنباط ان ايه بسبب ده او بسبب ده يجا اللفظ لانه ايه عام. الثانية ان يقترن بما يدل على التخصيص هنا طبعا يخص ايه اجماعا كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. الجهاز ايه ان المرأة تعرف نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالايه يعني هذه الخاصية خالصة خاصة لايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حد يسعى يقول لك ان واحدة وهبت لنفسها او لا ده النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به لما قال ضحي به ولا تشجع احدا بعدك هذا ايه دليل برضه على الايه التخصيص. طب الا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص الا يقترن بدليل تعميم ولا دليل تخصيص وهي مسألة الايه المؤلف اللي طبعا بيشرح كلام ابن القدامى بيقول الحق في ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيعم حكم ايه اللعان النازله من عوينه العجلاني وهلال عارفين القصه؟ ها؟ طيب وايه الظهار النازله في امراه اوس بن الصامت وايه الفديه النازله في كعب بن عجره يعني نزلت بسببهم لكن ايه عامه ليها ايه؟ للمسلمين وآية وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نزل في ابنتي سعد بن الربيع لكن هي ايه عامة في كل إيه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. تنبيه برضو من كلام الشيخ برضو فإن قيل ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالجواب فذلك دل عليه الوحي واللغة أما الوحي فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك وذلك أما الأنصاري الذي قبل الأجنبية فلذا الواحد يقول أنا وجدت امرأة واخد بالك قبلته فقال هل صليت معنا؟ قال نعم وراح قال له إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات فالرجل قال إيه؟ قال ألي هذه هذا وحدي يا رسول الله؟ راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يعني هو بيقول إيه؟ معنى ذلك الحكم ده يختص دي انا لاني سبب نزولها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفسد، قال له ايه العبره بعموم اللفظ، قال له ان الحسنات تزيد من السيئات لا بخصوص سبب اللي هو نزل بسببك، حيث قال له بل امتي كلهم، وهو نص نبوي في محل النزاع. يعني قال له خاصة ليه بعد الأمة إيه لكل الأمة. وصل كده؟ ومن الحديث الدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ عليا وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل، راح علي إيه رضي الله عنه قال إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا أخذناك. المهم إيه راح قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم راح ولى كده ومشي ويضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فجعل عليا داخلا فيها مع ان سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القران. وصل كده؟ برضه صلى الله عليه وسلم خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه للايه؟ انما قول لواحد كقول ايه؟ لمئة على خلاف صحه الحكم. طبعا ايه؟ اذا قام دليل على التخصيص عملنا بالايه؟ بالتخصيص. اذا لم تقم قرينه يبقى الاولى اللي هي ايه؟ الاقوى والارجح العمل يبرع من اللفظ. بيقولوا اما اللغه فإن الرجل لو قالت له زوجها يعني راحت تزوج عدة نساء ثلاثة أربعة، واحدة منهم جت له طلقني، راح مطلق كل نسائه، تختص بها هي بس عشان هي سبب إن هي نفسها تخلص تطلق ولا كلهم يتطلقوا؟ كلهم طلق. كده الكلام على العام خلص. نبدأ إن شاء الله في الكلام على الخاص المقدمة، بس نعرف تعريف الخاص ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. الشيخ مش هنقرأ كل الكلام المرة دي لأن احنا سنتكلم على كل التلخيص بتاع الشيخ، لكن احنا بس بيقول الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. دول هنتكلم معهم النهاردة إن شاء الله ونكمل الكلام في المرة القادمة. تعريف الخاص لغة، الشيخ بيقول الخاص لغة ضد الإيه؟ ضد العام. العام لغة بمعنى الشامل اللي قلنا كده، والخاص ضده فيكون بمعنى الايه؟ المنفرد. يعني ذكر الشامل زي ده الايه؟ المنفرد. من قوله مختص فلان بكذا يعني انفرد ايه؟ به. قال ابن المنظور في لسان العرب مادة خصصة، خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية وخصوصية وخصوصية وخصوصية بالفتح والايه والضم. طبعا بيقول الفتح افصح، وخصيصي وخصصهم واختصه افرضه به دون غيره، ويقال اختص فلان بالامر وتخصص له اذا انفرد، وخص غيره واختصه ببره، ويقال فلان مخص بفلان اي خاص به وله به خاصية. هم اللي شاهد من الكلام ان ايه انه خصه بشيء افرضه به دون ايه؟ دون غيره. اصطلاحا الشيخ بيقول اللفظ الدال على محصور بشيء لشخص او بعدد. التعريف اللي ذكره الشيخ تعريف جيد ومن افضل تعريفات العام، لكن في نوع من العام هو لا يشمله، النوع من الخاص لا يشمله. النوع ده هو الخاص بالنوع، خاص بالنوع. زي مثلا ما يقول إنسان، إنسان يعتبر عام ولا خاص؟ الإنسان عام ولا خاص؟ عام صح ولا لا؟ لكنه خاص بالنسبة للحيوان، لأن الحيوان يعتبر جنس تحته عدة أنواع، يقول تحت إيه؟ الفرس، الغزال، الإنسان وهكذا، دي أنواع للجنس. فالإنسان عام بالنسبة لأفراده، خاص بالنسبه للايه؟ لايه؟ للجنس بتاع اللي هو الحيوان. واصل كده؟ فاحنا لما بنقول تعريف الشيخ اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد، هل يدخل فيه هذا النوع ولا ما يدخلش؟ طيب يعني ممكن بيقول لك ايه؟ وقد يقال ان لفظ الناس مثلا، شوف الكلام دوت، يعني انا بحاول اوجه كلام الايه؟ الشيخ، يعني احنا وقت عرضنا شبهة فاهمين ولا لا؟ ان هذا النوع اللي هو ايه؟ يعني خاص بالاضافة او عام بالاضافة، واخد بالك؟ لا يدخل في هذا الايه؟ التعريف. يقول ايه؟ قد يقال ان لفظ الناس مثلا خاص، لان احنا لفظ الناس دي شامل مش محدد، فاهم؟ ولو قلنا عليه خاص لكن هو كامل غير محصور، فما ينفعش يكون في التعريف الايه الخاص. لكن لما نيجي ننظر وقد يقال ان لفظ الناس مثلا خاص بالنسبه للحيوان لانها احد انواعه، فبالنظر اليها من ناحيه كونها احد افراد الجنس يعطيها خصوصيه نسبيه لا مطلقه. ولما فهمك تعالى، لكن لما كان لفظ شخص ايه يعني ايه شخص؟ شخص ديت بيقولوا ايه؟ هو اصلا السواد اللي تراه من ايه؟ من بعيد. ثم بعد ذلك استخدمت الذات، يعني يدل على حاجه ايه؟ موحده. ولما كان لفظ لكن لما كان لفظ شخص المذكور في التعريف يدل على الخصوصيه المطلقه ودخول النسبه فيه بنوع، نسبه النوع ده فيه ايه؟ فيه تكلف. حسن اضافه قيد يشملهما يشمل هذا الايه النوع من الخاص، واخد بالك؟ زي ما احنا نقول بعد كده ايه هو القيد دوت. يبقى خلاصه الاشكال والجواب عنه ان احنا قلنا ان هذا النوع لا يدخل فيه بعض انواع الخاص اللي هي الخاص بالاضافه، واخد بالك؟ او خاص بالنوع. فاهمين معايا كده؟ بنقول احنا ممكن نقول ان هو ايه؟ فكده لما كنا بنتكلم في المصطلح نقول الفرد المطلق والفرد النسبي، ها؟ احنا برضه بنقول ايه؟ الفرد النسبي ده عباره عن ايه؟ يقول لك هذا الحديث خاص مثلا باهل الشام. يبقى الشام بالنسبه لباقي البلاد ها؟ فرد، مع ان اهل الشام ده ممكن يكون متواتر عندهم. يعني هو عدد غير محصور اهل الشام. لكن هو بالنسبه لباقي البلاد فرد. بس ما يسموهش غرابه مطلقه او فرد مطلق نسبيا. ايضا احنا لما ننظر للفظ مثلا الانسان، الانسان ان هو فرد للجنس، ما الجنس ده يشمل عدة ايه؟ انواع. هو بالنسبة ليها بننظر ليه هو كفرد واحد مش كايه؟ ها؟ فرد من الافراد، يبقى هذا ايضا خاص. خد بالك؟ يبقى هو في هذه الحالة محصور ولا مش محصور؟ محصور ان هو نوع للجنس. خد بالك؟ يبقى يدخل في الايه؟ في التعريف من هذه الايه؟ الجزئية. ولكن طبعا ان كان يعني ان هو اصلا هذا الفرد غير محصور، واخد بالك؟ فالاولى ان احنا ايه؟ نضيف القيد ايه يعني ايه؟ يكون ادق شويه في شمول هذا النوع من الخاص في التعريف. اللي توسع في تعريف الخاص هو طبعا معظم الاصوليين بيجي يتكلموا بيعرفوا الايه؟ الخصوص او التخصيص. التخصيص. والشيخ برضه عرف التخصيص في بعض. وكل اللي بيتكلموا في التخصيص، لكن في بعض الناس تكلموا على الخاص مش التخصيص. الخاص اتكلم عنه الأميدي بتوسع في الأحكام المجلد الثاني 218، اتكلم وقال تعريف ليه، ويعني قال عدة تعريفات وزيفها وبعد اعترض عليها وبعد كده قال تعريف مختار ليه. الشوكاني في رسالة الحول أيضا المجلد الأول على 350 برضه يعني قال بعض التعريفات وزيفها، ويعني حتى هو يكاد يكون ما جالش تعريف اختار، يعني هو جاب تعريفات وقاعد يعترض عليها وما ايه ما اختارش تعريف. في رساله اسمها تخصيص العام واثره في الاحكام الفقهيه للدكتور علي عباس الحكمي. هو يعني تكلم في التعريف الخاص ويعني قال كلام الآمدي ويعني وتعقب الآمدي التعريف اللي جاله وتوسع بعض الشيء في التعريف. خلينا نقول خلاص الكلام يعني. المهم ان هو صفحه 49 رساله قال ان الخاص هو اللفظ الموضوع، اكتبوا اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع. اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع او لمتعدد محصور او لمتعدد محصور. فبيقول ان التعريف ده اشار ليه صدر الشريعه وابن الهمام. صدر الشريعه وابن الهمام. اول لما بيقول ايه؟ طبعا عارفين اللفظ ده للجنس بتاع، احنا زي ما نقول لفظ واخد بالك والقول، فكده لما نقول لفظ لفظ موضوع. موضوع ليه قال موضوع؟ قال لك في ناس عرفوا العام عرفوا الخاص ما ليس لعام. طب المهمل عام ولا غير عام؟ ده لفظ مهمل لا يدل على عام ولا غير ايه عام. ممكن يقول عليه غير عام ولا مش ممكن؟ يبقى يدخل لما يقول الخاص ما ليس العام يدخل فيه المهمل، مع ان هو المهمل لا يدل على عام ولا على ايه، وراح هو جاب اللفظ الموضوع عشان يخرج الايه المهمل، عشان يخرج المهمل. واصل كده ولا ايه؟ هو بيقول اللفظ الموضوع لواحد، لواحد ده عشان يختلف من الايه العام، واخد بالك؟ ولو بالنوع احنا قلنا لو بالنوع تنفع معانا في المساله في الكلام عنها بشويه، اه مش كده؟ يعني ايه واحد حتى وان كان ايه بالنوع، ايوه واحد بالنوع يدخل فيها. ايه هو جه ناط ايه ركز على كلمه ايه بالنوع، يدخل ايضا بالنوع دوت. اه يعني هذا القيد يدخل المطلق او النكره في الاثبات، دول من الخاص باعتبار وحده النوع. عندنا ايه هو المطلق؟ ايوه تمام بغير ايه، يعني مدلول شيء في جنس بغير ايه قيد، شيء في جنس يعني احنا ايه تتحرر رقبه، اي رقبه يعني كده. طيب احنا لما نقول الرقبه ديت او الرقبه دي او الرقبه دي، كل واحد منهم واخد بالك يدخل في التعريف ولا ما يدخلش في التعريف؟ يدخل، واخد بالك؟ يدخل في الايه؟ بالتعريف، مع انه ممكن يكون ده نوع من الانواع، واخد بالك؟ يعني لما اقول ايه؟ قابلت الحيوان، ايه هو الحيوان دوت؟ خاص ولا مش خاص في اللفظ ده؟ هو مطلق مش كده؟ مطلق ولا مش مطلق؟ مطلق يا جماعه مالكوا مش كده؟ اي حيوان كل واحد يعني يتطرق للاحتمال نوع من الانواع، يعني ممكن يكون انسان، ممكن يكون غزال، ممكن يكون فرس، ممكن يكون مش عارف كذا، فاهمين كده؟ وكل واحد منهم خاص ولا مش خاص؟ ايوه خاص بالنسبه للايه؟ للجنس، واصل كده؟ وقولنا او المتعدد المحصور، قولنا او المتعدد محصور بيقول ايه؟ قيد ليشمل التعريف اثناء الاعداد اللي هو ذكرها الشيخ بقى في تعريفه من الاول، والمثنى النكر لانها وضعت لاكثر من واحد مع الحرف. يبقى لمتعدد محصور انا فهمتكم شويه بعد شويه، يعني انا قيد محصور دي هقول لكم قيد يعني استدراك جاله الشوكان على تعريف زي التعريف ده، واخد بالك؟ نفهم المتعدد محصور اكثر. المهم المتعدد محصور دخل فيه اسماء العدد والمثنى وغير اللي هي الايه؟ واخد بالك؟ لما يكون اكثر من واحد بس محصورين، يعني ايه 10 20 30 بس ايه مليون، قابلت مليون رجل، ده برضه من الايه؟ من الخاص وليس من الايه؟ من العام. واصل كده؟ اجازه التعريف جيد وسالم من الايه؟ من الاعتراضات. تعريف الخاص هو اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع او لمتعدد ايه؟ محصور. المرة الجاية إن شاء الله نكمل الكلام على التخصيص وأنواع المخصصات وباقي كلام الشيخ إن شاء الله في الخاص، نحاول يعني إيه نقطع فيه شوط إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا.